بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ذكر قال جاء حبر من أحبار يهود. نعم. اليهود ثلاث قبائل التي كانت تسكن المدينة: قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير. نعم. ولكل منهم خبر مفصل في السيرة، وربما سردنا كثيرا من هذا في حلقات مضت. معنى كلمة حبر، تدور اللفظة حول الأثر والتحسين. نحن الآن نكتب بالقلم، والقلم فيه مداد الذي هو الحبر. فإذا رفعنا القلم ما الذي يبقى؟ يبقى الحبر على الورق. فالتحسين والشيء الباقي والأثر هذا يدور حول لفظ الحاء والباء والراء. فالحبر هو العالم، ويسمي حبرا لأن آثاره تبقى، لأن آثاره آثار علمه تبقى. وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: العلماء أعيانهم مفقودة وآثارهم في قلوب الناس موجودة، آثار علمهم وآثار هديهم. وهذا مهم، ليس فقط آثار علمهم، آثار هديهم، آثار أفعالهم. لا بد للعالم أن يكون قدوة في فعله قبل قوله. وإن كان الناس ليسوا ملزمين بحجة الفعل، إنما يلزمون بحجة العلم، حجة القول. إذا قامت الحجة ولو كان المتكلم لا يعمل بعلمه، لكن الحجة تقوم على السامع. المقصود من هذا، من هذا الباب جاءت كلمة حبر. ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل جنته: فهم في روضة يحبرون. معنى يحبرون، هم فرحون وهم في الجنة، فتظهر عليهم آثار الفرح. فكلمة حبرة تدل على الأثر، على التحسين. ويقال ثوب حبرة، يعني مزين مقلم فيه وشي. هذا كله تدور حول كلمة حبر. فالأحبار قليلون في الناس، وقد كان هناك كعب بن ماتع الحميري، ويعرف بكعب الأحبار لعلو علمه وتقدمه في العلم والاطلاع على كثير من فنون أهل الكتاب، مع ما كان عليه رحمه الله من علاقة بالصحابة وأخذ عن كبرائهم، لأنه يعد من التابعين. المقصود لأنه أسلم في زمن عمر. المقصود من هذا، هذا الحبر اليهودي، اليهود من حيث الجملة أهل علم، لكن لا ريب أن فيهم طبقات. وقد سمى الله جل وعلا علماءهم بالأحبار، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، فالرهبان تتعلق بالنصارى والأحبار تتعلق باليهود. لكن ثمت شيء في القرآن يسمى التغليب، يسمى التغليب. فيوجد في النصارى علماء، ويوجد في اليهود غير علماء، لكن من حيث الأكثرية، كما نقول في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب تنصرف أكثر ما تنصرف إلى اليهود، والضالين تنصرف إلى النصارى، مع أن كل مغضوب عليه فهو ضال، وكل ضال فهو مغضوب عليه. لكن الله جل وعلا نعت اليهود أكثر ما نعتهم بأنه غضب عليهم، وباءوا بغضب من الله. وقال عن النصارى: وضلوا عن سواء السبيل، وفي آيات كثيرة. فغلبت الضلالة على سمة النصارى فسموا بالضالين، وغلب غضب الله على اليهود فسموا بالمغضوب عليهم. هذا من باب التغريب. لكن اليهود كما قلنا أهل كتاب وأهل علم، لكن عياذا بالله صرفهم الكبر، صرفهم الحسد، صرفهم سوء الظن بالله، الصوارف والكثيرة. أبى الله أن يهتدي أكثرهم. فهذا الحبر يأتي ويسأل ويقتنع بالإجابة، ومع ذلك لا يدخل الإيمان قلبه. فالحمد لله على نعمة الإسلام.